وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي. فليت شعري، ده كفر عملي، هو يقول الشوكاني فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات، هل هو مجرد اللاعب والعبث من دون الاعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت. الأعمال، شايف طريقة أهل السنة، يقول لك الله الرجل اللي رايح عمال يتوسل بالأولياء، وقل يا فلان عايز كذا، خلي مراتي تحدث الجاموسة بتاعتي لو جابت عيد من بيت نصه. هذه الكلمات سمعناها من المعاصرين، ونقل بعض منها الشوكاني رحمه الله في هذه الرسالة، بل نقل ذلك الأمير الصنعاني رحمه الله في تفسير الاعتقاد، وهي رسالة عظيمة النفع جدا. ما الذي يسعى على هذا؟ ويقول الشوكاني في موضع آخر: ونحن نعلم أن الأموال يحرص عليها الناس غاية الحرص، ولا يبذلونها إلا في سبيل تحقيق مصلحة، سواء كانت مصلحة دنيوية أو أخروية، وسواء ظن منفقها أنه يحصل بها مصلحة وهو لا يحصل بها إلا الخراب والهلاك. الزاني الذي يستأجر امرأة بائعة هوى، هذا يظن أنه يبذل ماله لتحقيق مصلحة وأن يشبع شهوته، وهي مصيبة كبرى. فهذا الذي ينظر لهؤلاء الأموات ويأتي من مكان بعيد لينحر ناقة عند الأعتاب، هل هذا يدل إلا على اعتقاد النفع والضر في هؤلاء؟ انت اخذ بالك؟ فالشوكاني بيقول الراجل ده ما بيعمل كده مجنون أم أنه يعبث؟ طبعا العبث لا يرى في هؤلاء، العبث ده طبع كلامه، حتى لو جه واحد يصلي على سبيل العبث كل من حوله يدرك أنه يعبث. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات، هل هو مجرد اللعب والعبث من دون الاعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال، الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله: لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد إيه؟ جهل. لكن شوف طريقة الشوكاني في تقرير، يعني هو بس يعني هو هنا علق على أمرين: الأمر الأول أنه أثبت التناقض في كلام محمد بن إسماعيل الأمير، كيف تقول أنه عمل ثم تصرح بأنه اعتقاد؟ حتى لو صرح أنه اعتقاد هل يقبل هذا منه؟ أه؟ مع المقدمات التي قدمت لا يقبل إلا بهذه الكيفية. وما لماذا إن كان يعتقد أن هذا من الضلال المبين ومن الشرك برب العالمين كيف يفعل هذه الأفعال؟ أهو عابث أم مجنون أم أن هذه الأفعال تدل على الاعتقاد؟ واضح الكلام؟ تعال بسرعة، يعني أنا أريد هنا أن أضرب لك مثلا: لو أن رجلا قال أشهد بأن الله عز وجل قد حرم اللواط، وبين أن لوطا عليه السلام قد أنكر هذه الفاحشة إنكارا عظيما وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين،